أيا بانع فوق العنا وعنا يميت لو سهل بئا طعم وضيوف اللي عنا يا ابو الله. نعم يا سيدي نعم. أيا بانع فوق العنا وعنا يميتها لو سنلبها الضيوف اللي عنا اي والله يا رب يا رب زين الطيب عنا وعن المسلمين بجاه النبي وأهل النبي والعشرة الصحابية يا رب اي والله يا رب زين الطيب عنا يا رب وعن جميع المسلمين بجاه النبي وأهل النبي والعشرة الصحاب والحاضرين عيوني اي والله لما دعاني الغراب يا ابو سعيد لما دعاني الغرام جيت أراضيكم واحترت أراضي الغرام ولا أراضيكم أنتم كرام الحمى يا رجال كفرسوسة وضيوفنا أنتم كرام الحمى طالت أياديكم ما تفرقوش بالعليل اللي احتمى فيكم يا يابا الله الله الله طيب أنتم كرام الحماية آل طعمة وضيوفهم يا يابا أنتم كرام الحماية رجال كفرسوسة ما تفرطوش بالعليل اللي احتمى فيكم أمان أمان أمان يا أبا إيه والله ما مال قلبي لغير النبي صلوا عليه يا روحي ما مال قلبي لغير النبي والله ما مال يطول عود الصاروخ والحور لما مال مال مال مال يا بدر طيب صلوا على ساكن طيب صلي عليه الله يهنيك يا عريس ايوه اي والله ما مال قلبي لغير النبي ما مال صلوا عليه الله الله الله يا طول عود السرو والحار لما مال اني منوال غيرك ولا ارضى بدالك مالي الزجرة صلي عليه انت من الروح واغلى وزاد عنها تمن انت من الروح يا روح الروح واغلى وزاد عنها تمن اي والله اصعب من الموت أصعب من الموت إن شفت حبيبك لغيرك مالي يا يابا يا رب هني عريسنا بهالليلة وبكل ليلة اجمع بينه وبين زوجه على الوجه الذي يرضيك يا رب زوج الأعزب منه وأعن المتزوجين يا رب يا رب يا رب يا رب. رفقات العريس وين؟ يلا يا شباب حاضر. رفقات العريس جهزوا حالكم يعني كله بسرعة مشان بدنا نرقص العريس يعني الليلة ليلته كل هالقصة هي من شانه. لا ما بدنا نهلكم نحن بنهلك حالنا كرماله. ايه ماشي يا بصدي صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة والزبير ورجاي بأبي عمر سعد سعيد بن عوف أسياد بر عمر يا يا حبيبي سعد سعيد بن عوف أسيان فر عمر إيه والله عامر روح يا عامر عامر حمز الأسد عباس جاهم علي خالد مبيد العدا مضرار باس وعلي أنا روحي فدا المصطفى وأهل المصطفى والحاضرين صلوا على عيون النبي صلي عليه. أنا روحي المصطفى وسبات زهرة وعلي ابن زلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر ولو ان لي في كل يوم وليلة بساط سليمان وملك الاكاسرة لما سويت عندي جناح بعوضتك إذا لم تكن عيني لوجه النبي والله ناظرة صلوا عليه. إذا لم تكن عيني لوجه النبي والله ناظرة